وصلنا إلى آخر شيء قبل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، قبل النبوة. قال من طريق الواقدي عن عبد الله بن يزيد الهذلي عن سعيد بن عمرو الهذلي عن أبيه، وعبد الله بن يزيد الهذلي عن أبي غطفان عن ابن عباس، والزهري عن محمد بن جبير المطعم، دخل حديث بعضهم بعض. قالوا كانت إيش عندكم الجرف كذا كل الجرف الجرف المديني ها كذا كل النسخ هذه الله أعلم، أنا كنت براجعها في فضائل في أخبار مكة الأزرقي، لابد تراجع في أخبار مكة وتاريخ مكة الأزرقي والفاكهي وأمثاله يتبين الكلمة هذه، لكن يعني معناه أن السيول والأودية كانت مطلة على مكة. قال وكان السيل يدخل من أعلاها حتى يدخل البيت، سبحان الله العظيم، الحرم أخفض نقطة في مكة كل السيول تذهب إليه، وإلى عهد قريب الآن وضعوا له مشاريع ضخمة للتصريف، تمتص السيول اللي تأتي من الأبطح ومن الحجون ومن هذا ومن تحت الحرم إلى المسفلة وإلى كدي، يعني مشاريع ضخمة ومجاري تحت الأرض ضخمة جدا، وإلا سيول مكة تأتي سيول عاتية كلها تتجه تنصب الحرم. أنت الآن لو تشوف شوارع مكة كلها تجد كذا كلها راح الحرم، وفيه يمكن شفت صورة قبل 40 سنة الناس يطوفون سباحة، وصل الماء في الحرم إلى الباب إلى نصف الباب بعد، وكان الناس يطوفون يسبحون يطوفون، وفيه سنوات غرق الناس فيها. فالحرم يقول كانت، فكان السيل يدخل من أعلاها ويدخل البيت حتى أنه انصدع البيت، وخافت قريش أن ينهدم، وسرقت منه حلية وغزال من ذهب وكان فيه در وجوهر، وكان موضوع في الأرض، يعني مع السيل جاء من سرق الذهب اللي فيه. فأقبلت سفينة في البحر فيها روم، الروم كانوا في تركيا وأوروبا ويمرون على البحر الأحمر، هم أهل تجارة من قديم، ورأسهم شخص اسمه باقوم، وكان بانيا بنا مهندس، فجنحتها الريح إلى الشعيبة، نزلت الشعيبة معروفة. قال وكانت مرفأ السفن قبل جدة، يعني كانت الميناء في الشعيبة لأن أقرب إلى مكة قبل جدة، فتحطمت السفينة، والناس من أول ما عندهم الخشب العريض هذا، يعني ما لابد صانع ولابد أشجار غابات اللي تكون هذا أخشاب السفن ما توجد في الجزيرة، تحتاج إلى أشجار عريضة الجذوع ومقطوعة بعناية. فلما تحطمت السفينة وعلموا بها المكة، خرج الوليد بن مغيرة في نفر من قريش إلى السفينة فاشتروا الخشب، خشب السفينة هذه مصائب قوم عند قوم فؤاد، خشب السفينة يكون من أقوى الخشب لأنها ستكون في الماء في البحر، من أخشاب الأبنوس وهذه القوية جدا اللي ما يدخلها السوس ولا يدخلها، وتكون مطلية أيضا، فتكون يعني وهم تجارة المكة. وكلموا الرومي باقوم لأنه كان مهندس وبنى، وفي رواية عند ابن إسحاق وغيره أنه هو بعد تبرع، هو من أهل الكتاب، ولما قالوا بنبني بيت إبراهيم قال أبد أنا معكم المهندس هذا، فقدم معهم فقالوا لو بنينا بيت ربنا جل وعلا، لأنه انصدع وخافوا أن ينهار، فأمروا بالحجارة تجمع وتنقى الضواحي منها. الضواحي ما هي؟ الضاحي من هو الضاحي؟ أضحي لمن أحرمت له، قول ابن عمر، المستقبلة للشمس تنقى، أظن أنها تبعد، لأن الحجارة إذا استقبلت الشمس إذا كانت هي المتعرضة للشمس تكون تفتت يعني أضعف، فالمراد أنهم اختاروا حجارة صلبة قوية وتكون أيضا ضليلة. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم وهو يومئذ ابن 35 سنة قبل البعثة ب5 سنين، وكانوا يضعون الأزر على العواتق، يعني تعرفوا أن أهل الشرك ما يبالون بالعورات، القوم ما عندهم الأردية وأزر، فيخلع إزاره ويضعه على عاتقه حتى يحمل الحجر عليه حتى لا يأثر في عاتقه، والعورة مكشوف ما يبالون، ويعتبرون أن هذا إن ما يستحيل للنساء، حتى جاء الإسلام وبين أن الحياة من الإيمان، ويحملون الحجارة. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة العباس، الحديث الصحيح، هنا قال أبو طالب خطأ اللي أشار عليه عمه العباس، قال يا ابن أخي ضع مثل قومك، ضع إزارك على عاتقك يحميك من الحجارة، فلبط عليه الصلاة والسلام يعني سقط وقال إزاري إزاري، ما حد رأه عليه الصلاة والسلام، ونودي عورتك، فكان هذا أول ما نودي، وقال لعمه هنا أبو طالب والصحيح العباس يا ابن أخي اجعل إزارك على رأسك، قال ما أصابني إلا في تعرية، فما رؤيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عورة بعد ذلك. هذا أول شيء حماه الله عز وجل لما يريد به من الكرامة، يعني حتى الأشياء اللي كانوا يستعيبونها ما يستعيبونها وهي عيب حماه الله منها، فما بالك بغير ذلك. يعني مع أنهم كانوا في جاهلية وشر، ما ذكر عنه عليه الصلاة والسلام أمر يشينه لا في فواحش ولا خوارم مروءة ولا شيء، حتى الشيء اللي يفعلونه وهو ليس بجيد ما كان يفعل وحمي منه وهو كشف العورة. فلما أجمعوا على هدمها قال بعضهم لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيب. شوف يعرفون، يعرفون كل شيء، يعرفون حتى الناس الآن ترى يعرفون لا تقول ما يدرون، يعني أحيانا تغطي عليهم السكرة ويقول لا إن شاء الله ما في شيء، مثل الأسهم يوم طاحت قال والله الأسهم إحنا عارفينها قمار بس إن السكرة غطت عليهم. هؤلاء القريشيين يتاجرون وكذا، يوم جعد الصحيح بيبنون البيت الآن قالوا المال اللي قطعتم فيه رحم أو ظلمتم فيه أحد أو فيه غش أو حرام لا تدخلون معنا، جيبوا المال الصافي. فبدأ الوليد بن مغيرة يهدمها لأنهم كانوا خايفين بيت الله من يهدمه، من يطلع على الكعبة يهدمها، يخافون يأتيه ما أتى أهل الفيل، وكانوا حديث العهد بالفيل. فأخذ المعول ثم قام عليه يطرح الحجارة، هذا والد خالد مولي هذا المخزومي وكان من كبار قريش، هذا الوحيد، هذا يسمونه الوحيد، قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، كان أول ما نشأ وحيد. ثم وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا، يعني من نعمة الله على الأبناء يصيرون حولك بعد ما يصيرون متغربين، هذا بنينا شهود وماله ممدود. ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. لما صعد الحجارة على الكعبة وش قال؟ قال اللهم لا ترع إنما نريد الخير، يعني ترى نيتنا الخير، يعرفون أيضا أن النية مؤثرة. فهدم وهدمت مع قريش حتى سواه بالأرض، ثم أخذوا في بنائها وميزوا البيت لأنهم حفروا حتى وجدوا قواعد إبراهيم عليه السلام، حجارة خضر قيل إنها من حراء وقيل من جبال حول مكة، أخذ بعضها برقاب بعض، رأوها كلهم، حتى عبد الله بن الزبير يوم بناها أرى أهل مكة هذه الحجارة، حجارة إبراهيم عليه السلام، حتى إن واحد أخذ عتلة وأراد أن يحركها فاهتزت مكة كلها، لأن الله جعل مكة الكعبة قيام للناس، وقال هذه حجارة إبراهيم. وعاد إذا هدمها ذو السويقتين في آخر الزمان تناثرت الكواكب وانشقت السماء انتهت، لأنها قوام للأرض هي. قال وأقرعوا عليه على البيت على بنائه، فوقع لعبد مناف وزهرة، سبحان الله العظيم، أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وأخواله، وجه البيت اللي هم من الركن الأسود إلى الحجر اللي مقابله، يعني الركن اللي فيه الملتزم وفيه الباب وخلف المقام، هذا يسمونه وجه البيت اللي مقابل المقام. ووقع لبني أسد اللي هم قوم الزبير وبني عبد الدار اللي قوم مصعب، ما بين ركن الحجر إلى الركن الآخر اللي هي الآن جهة الحجر. ووقع لتيم اللي قبيلة أبو بكر ومخزوم قبيلة خالد، ما بين الحجر إلى الركن اليماني. ووقع لسهم اللي هم قبيلة عمرو بن العاص وجمح قبيلة بن مضعون وعدي قبيلة عمر وعامر بن لؤي قبيلة أبو عبيدة، ما بين الركن اليماني إلى الركن الأسود. فبنوا، فلما انتهوا حيث يوضع الركن من البيت قالت كل قبيلة نحن أحق بوضعه، واختلفوا حتى خافوا القتال، ثم جعلوا بينهم أول من يدخل عليهم من باب بني شيبة فيكون هو الذي يضع. ترى باب بني شيبة ما كان خلف المسعى، كان قريب من المقام اللي هو باب السلام، لكن بعد ذلك مع التوسعات صاروا يحاذونه يحاذونه يحاذونه إلين جو في مكانه هذا. حتى مع التوسع الجديد الآن في بحث عن الأبواب المعاصرة وهل هي محاذية الأبواب الصحيحة، لأن ينبني عليها أحكام مثل السنية الدخول من باب بني شيبة اللي يسموه باب السلام، فهي كان موضعها في الصحن، الأبواب هذه كانت في الصحن، والمسعى كان في حي آخر، كان في أحياء بين هذا. فدخل عليهم عليه الصلاة والسلام من باب بني شيبة، فلما رأوه شوف الفجرة بعد ذلك ما تركوا من السوء شيء ما وضعوا فيه، كل قريش وقبائلها قالوا رضينا رضينا، الصادق الأمين، هذه نعمة من الله أن يكون هو أول داخل علينا، الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، وكان في شبيبته ما يزنونه بشيء وهو يعني أمثل شباب قريش. فكان عليه الصلاة والسلام أخبروا الخبر فكان مكتمل العقل كمله الله عز وجل، فقال ايتوا بثوب، وضع عليه الصلاة والسلام رداءه وبسطه في الأرض ووضع الركن فيه اللي هو الحجر الأسود، قيل إنه جاء من الجنة، وفي أول الكتاب ابن سعد أشياء نزلت مع آدم من الجنة من الحجر هذا الأسود. ثم قال ليأتي من كل ربع من أربع قريش رجل اللي هي الأربعة، فكان من بني عبد مناف من جاء عتبة بن ربيعة، لأنه عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. وفي الربع الثاني أبو زمعة اللي هو ربع بني أسد وبني عبد الدار، والربع الثالث أبو حذيفة بن المغيرة، والربع الرابع قيس بن عدي من جماعة عمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ليأخذ كل رجل منكم بزاوية من زوايا الثوب، ثم ارفعوه جميعا. فرفعوه ثم وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده في موضع ذلك، فذهب رجل من أهل نجد ليناول النبي صلى الله عليه وسلم حجرا يشد به الركن، فقال العباس بن عبد المطلب: لا، ونحاه. وناول العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا فشد به الركن، فغضب النجدي حيث نحي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليس يبني معنا في البيت إلا منا. قال: فقال النجدي: يا عجبا لقوم أهل شرف وعقول وسن وأموال، عمدوا إلى أصغرهم سنا وأقلهم مالا، فرأسوه عليهم في مكرمتهم وحرزهم كأنهم خدم له، أما والله لا يفوتنهم سبقا وليقسمن بينهم حظوظا وجدودا. يعني ناس يقتلهم وناس ويقال إنه إبليس. فقال أبو طالب: إن لنا أوله وآخره في الحكم والعدل الذي لا ننكره، وقد جهدنا جهده لنعمره، وقد عمرنا خيره وأكثره، فإن يكن حقا ففينا أوفره. ثم بنوا حتى انتهوا إلى موضع الخشب اللي هو موضع السقف، فكان 15 جائزا. شو معنى الجائز؟ 15 جائزا، إيه صف، يعني صف هذا الحجر 15 طبقة. وصلوا إلى السقف، سقفوا البيت عليه وبنوه على 6 أعمدة من الداخل، وأخرجوا الحجر من البيت. لماذا؟ قصرت عليهم النفقة، قصرت عليهم، لأن قص الحجارة والأخشاب وهذه كلها يبغى لها فلوس، ما عنده فلوس، فأخرجوا الحجر من البيت. قال هنا حديث عن عائشة، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قومك استقصروا من بنيان الكعبة، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت فيه ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدك أن يبنوه فهلمي أريك ما تركوا منه. فأراها قريبا من 7 أذرع في الحجر، هذه من الكعبة. يعني قواعد إبراهيم الآن أين هي بالنسبة للجهة الشمالية؟ في الحجر، قواعد إبراهيم في الحجر. بعد 7، يعني تحسب من الجدار الكعبة الموجود الآن 6 أذرع أو 7 أذرع. ولذلك من أراد أن يصلي في الحجر فليقترب من الجدار إلى حدود 6 أذرع أو 7 أذرع، يعني 2-3 متر، لا يصير في آخر الحجر، لأن الكعبة إنما هي 6 أذرع من الحجر. ولذلك لا يمسح على الركنين، تلك الركنين. لماذا؟ لأنها ليست على قواعد إبراهيم، الركن العراقي والركن الشامي. قال: ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا، باب من جهة الآن باب موجود وباب يقابله. أتدرين لما كان قومك رفعوا بابها؟ قالت: لا أدري. قال: تعززا ألا يدخلها إلا من أرادوا. قال: وكان الرجل إذا كره أن يدخل يدعونه حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه حتى يسقط، يعني يدفونه ويجي. وقال سعيد الهذلي، قال سعيد بن عمرو عن أبيه: رأيت قريشا يفتحون البيت في الجاهلية يوم الاثنين ويوم الخميس. ترى هذه عبر، عبر. لماذا اختاروا الاثنين والخميس؟ في أشياء تكون متوارثة عن الأنبياء، فكانوا يفتحونه يوم الاثنين والخميس، وكان حجابه يجلسون على بابه فيلقى الرجل، يحطوا لهم سلمهم، فإذا كان لا يريدون دخوله دفع فطرح وربما عطب. وكانوا لا يدخلون الكعبة بحذاء، يعظمون ذلك، يضعون نعالهم تحت الدرج. وقال ابن حنطب عن ابن مرسى: سمعت العباس ابن عبد المطلب يقول: كسى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة البيت الحبرات، الحبرة على وزن عنبة، وهي أكسية اليمن الغالية، وهذا أول كساء، يعني دليل على كسوة الكعبة. هذا آخر شيء من أخباره عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه، يعني 40 سنة قبل بعثته تتلقط أخبار قليلة، لأن المقصود والاتباع والتأسي إنما كانت في السنين التي تلي نبوة عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقف عند ذكر نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يجعل نصيبنا من محبته والاقتداء به أوفر الحظ والنصيب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.